يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيه من القوة في هذا الضعف وفي هذا الإنهاك ما يقف به أمام جبار من جبابرة قريش. كان يتهدده، ولو أن الموقف كان موقف قوة لرسول الله لكان من المعقول أن ينتصر رسول الله على جبار قريش، ولكن الله يريد أن يرينا تأييد الله لرسوله بحيث يكون في موقف إنهاكه وكيف يقف من جبار قريش هذا الموقف. هذا الجبار هو أبي بن خلف الجمحي، وكانت عنده رمكة وهي أنثى الفرس. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرمكة: أنا أعلفها كل يوم فرق زرع لأقتلك عليها. فيقول له رسول الله: قولة الواثق أن ربه لن يخذله، أنا أقتلك إن شاء الله. لم يلتقي مع رسول الله في المعركة وهو في قوته، ولكنه جاء لرسول الله وهو في هذا الموقف أسخن فيه بالجراح، كسرت رباعيته، دخلت حلقة المغفر في وجنتيه، سال دمه، كل ذلك. وبعد ذلك يأتي أبي ابن خلف الجمحي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه فالتفت إليه وقال: لا نجوت إن نجوت. هذا كلام أبي بن خلف: لا نجوت إن نجوت أنت. فيقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين لا تزال فيهم مسكة من قوة ومن حركة: دعنا يا رسول الله نفعل به. فيشير رسول الله إليهم أن اسكتوا، إنه لا يريد قوة لقوة، ولكنه علم أن أبي علم أن رسول الله منهك، فجاء في هذا الوقت فأخذ رسول الله الحربة من صحابي بجواره ابن الصمة وضرب أبي بن خلف بالحربة ضربة نالت منه فتدهدأ من على فرسه يخور كما يخور الثور. فقال له أصحابه: لا بأس عليك يا أبي، إنها خدش بسيط، انظروا كيف أن الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوه استكبارا وعنادا، ولم يعادوه عقيدة قلبية، فهم يعتقدون صدقه وهم يعتقدون حسن بلاغه عن الله ليحقق قول الحق سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فما هو الاستيقان هنا؟ فلما قالوا له: لا بأس عليك يا أبي، إنها قدشة بسيطة، قال: والله إنها طعنة لو طعنت بها ربيعة ومضر لقتلتهم. ربيعة ومضر أقوى قبلتين. قالوا: لا بأس عليك، هو قدش بسيط. قال: لا والله، لقد علمت أنه يقتلني، لأنه قال: أنا قاتلك إن شاء الله، فوالله لو بصق علي بعدها لقتلني. وفي موقف الضعف وهو في موقف الإنهاك يشاء الله أن يقتل جبار قريش وهو في هذه المعركة.